مدرسة الحياة. ماذا يريد المرء؟ ما يشفيه؟ يحسور والدنيا ولا يرويه، ويسير في نور الحياة وقلبه ينساب بين ظلاله والتيه. والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه. ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه. غر ويدمى قلبه من قلبه، ويقول إن غرامه يدميه. غر وكم يسعى ليروي قلبه بهنى الحياة، وسعيه يضميه، يرمي به الحزن المرير إلى الهنا حتى يعود هناؤه يرزيه. ولكم يسيء المرء ما قد سره قبلا، ويضحكه الذي يبكيه. ما أبلغ الدنيا وأبلغ درسها، وأجلها وأجل ما تلقيه. ومن الحياة مدارس وملاعب، أي الفنون يريد أن تحويه؟ بعض النفوس من الأنام بهائم، لبست جلود الناس للتمويه. كم آدمي لا يعد من الورى إلا بشكل الجسم والتشبيه. يسبو فيحتسب الحياة صبية، وشعوره الطفل الذي يصبيه. قم يا صريع الوهم واسأل بالنهى، ما قيمة الإنسان ما يعليه؟ واسمع تحدثك الحياة، فإنها أستاذة التأديب والتفقيه. وانصت فمدرسة الحياة بليغة، تملي الدروس وجل ما تمليه. سلها وإن صمتت، فصمت جلالها أجلى من التصريح والتنويه. قراءة جمعة العريض، عبد جعفر حسن، تنفيذ وحدة الإنتاج الفني بالمجمع الثقافي.